هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين وبه الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح الأربعين النووية. أسأل الله أن يرحم من جمعها ومن اهتم بشرحها من الأولين والآخرين، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا عليه. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. رواه حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، رواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعض. والصحيح أنه حديث مرفوع ليس مرسل، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث فيه فوائد. قوله لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا هنا نافية، لا نافية، خبرها محذوف، خبرها محذوف. أي لا ضرر في ديننا، لا ضرر في ديننا أو في سنتنا. الفائدة الثانية: الحديث نص على تحريم الضرر أيا كان، نص على تحريم الضرر أيا كان. ولذلك جعله نكرة في سياق النفي، فهو يعم، فهو لم يقل الضرر. لو قال الضرر لكان معرفة، أي أنه ضرر معروف أو شيء معهود، ولكنه جعله نكرة في سياق النفي فيعم كل ضرر، فيعم كل ضرر. الفائدة التي تليها: اختلف العلماء في الفرق بين الضرر والضرار. ما هو الفرق بين الضرر والضرار في الحديث؟ المعنى الأول على أنهما بمعنى واحد، بمعنى واحد، وإنما قال ذلك للتأكيد، كرر اللفظ بصيغة أخرى للتأكيد. وهذا عندي هو أضعف الأقوال. المعنى الثاني أن الضرر متعلق بالذات، والضرار متعلق بالغير. فقوله لا ضرر أي لا تضر نفسك، فقول الله ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. والضرار، وعليكم السلام ورحمة الله، والضرار متعلق بالغير. اسمع، أنا أحبك، وإذا رأيت إنسانا تحبه في الله فأخبره أنك تحبه، وأشهد الله أني أحبكم جميعا، أنتم بالذات اللي قدامي الآن الذين أمامي. ولكن لا تتأخر دائما على الدرس، حتى واللي وراك صلوا وأنا صليت، فلا تتأخر، لا تتأخر على الدرس العلمي أبدا. بكور لدرس العلم يا شباب يعطي بركة. طيب هذا المعنى الأول، فهمنا المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا، انتبه لهذا المعنى الدقيق، قالوا لا، الضرر هو ما تضر غيرك لتنفع نفسك، الضرر هو ما تضر غيرك لتنفع نفسك، والضرار أبلغ، هو أن تضر غيرك بلا نفع أصلا حتى لنفسك، والعياذ بالله. طيب أحد يخبرني الثلاثة أقوال هذه ما هي؟ الأول أنها بنفس المعنى. طيب وهذا ضعيف عند كثير من العلماء، أنا طالب علم. الثاني شيخ أنه الضرار لا تضر نفسك، والضرار أنه متعلق بالغير، أن الضرار لا تضر نفسك والضرار ألا تضر غيرك. طيب المعنى الثالث؟ الثالث ألا يضر نفسه. أيوة لا لا، الثالث إيش؟ الثالث في الضرر أن يضر نفسه فقط. لا ما هو هذا الثالث، قلنا هذا اللي بعده. طيب والضرر أن يضر غيره بلا نفع نفسه ولا لا. أجل أنت الأولى ما ضربتها، الضرر هو أن تضر غيرك لتنفع نفسك، هو أن تضر غيرك لتنفع نفسك، الضرار تضر غيرك بلا نفع حتى لنفسك. المعنى الأخير عكس هذا المعنى، قلنا في هذا المعنى، المعنى الرابع الذي عندكم، أن تضر غيرك لتنفع نفسك والضرار أبلغ، أن تضر غيرك بلا نفع حتى لنفسك، فهمنا؟ المعنى الأخير في معنى الضرر، المعنى الأخير في معنى الضرر يا شباب هو أن تضر من لا يضرك، هذا ضرر، تضر وتؤذي من لا يؤذيك، وأما الضرار أن تضر من ضرك على وجه الاعتداء فلا تضره بالمثل، ولذلك قال الله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. طب إذا اعتديت عليه بأكثر مما اعتدى فهذا إيش؟ ضرار، فهذا ضرار. والخلاصة كل هذه المعاني صحيحة، كل هذه المعاني، والإسلام حرم الضرر وحرم الضرار، فالخلاصة أن كلاها محرم، أن تضر من لا يضرك، أن تضر إنسان لتنفع نفسك، أن تضر نفسك، هذه معاني كلها حرام، أن تضر من ضرك على وجه الاعتداء وتزيد عليه، ولذلك حتى ضر من ضرك لا يجوز حتى بالمثل، حتى بالمثل، وإنما القصاص، إذا آذيت من آذاك على وجه القصاص لا يسمى ضررا ولا ضرارا، إنما يسمى قصاص وأخذ حق بس بالمثل. طيب لماذا قال الله اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ هذه فيها نكتة أو لطيفة دقيقة جدا، لأن المثلية صعبة جدا، أن تضره بمثل ما ضرك صعبة، فكأن الله يقول إما أن تأخذ حقك بمثل ما أخذ بالضبط أو عفو عنه، شوف التربية، أو عفو عنه، والعفو أجره عندي، فماذا يختار المؤمن؟ أن يعفو خلاص، لا يستطيع بمثل. واحد ضربك مثلا، واحد قص إصبعك، ممكن أن تأتي بالقاسات وتأتي أنتم معي، وتأتي بالضبط والطب من أين قص وتقص، بس هل هو بمثل؟ هل أثره النفسي عليه بمثل أثر النفسي عليك؟ هل ما حصل المثلية التساوي من كل وجه؟ ولذلك قال الله ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه، قال ليس كمثله، المساواة من كل وجه. فصعب أن تأتي بالمثلية، فكأنه يقول إما أن تفعل وتتأكد بالمثلية، وإما أن تعفو، وإلا فظاهر المثلية يفسد، ظاهر المثلية في القصاص خاصة. فهذا كله محرم الله أعلم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي، قال وبعضه في الصحيح. طيب، والإمام النووي قال في شرح مسلم رواه البيهقي بإسناد جيد حسن أو صحيح. فوائد الحديث، فائدة الأولى قال وبعضه في الصحيح، لفظ الصحيح ده البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس، بينما هنا قال لادعى رجال، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. طيب، من فوائد هذا الحديث، هذا الحديث الصحيح فيه أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أهل العلم ذكر أنه حديث موقوف لا يصح رفعه إلى رسول الله، بل يرون أنه حديث موقوف على ابن عباس، والصحيح أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري ومسلم أنه مرفوع وكفى بهما، وذكر أصحاب السنن وغيرهم أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية، هذا الحديث يا أبنائي، هذا الحديث قاعدة عظيمة في القضاء، قاعدة عظيمة في القضاء، وأصل من أصول أحكام الشريعة، أن اليمين على من أنكر، أو أن اليمين على المدعى عليه، وأن الحجة والدليل على المدعي. فمن ادعى على إنسان شيئا وجب عليه أن يأتي ببينة وحجة، فإن لم يأتي فإن اليمين تكون على من؟ على المدعى عليه. الفائدة التي تلبه هو الذي عليه اليمين، هذا الذي، هذه الفائدة، هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة أن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، معناه أن المدعى عليه الأصل فيه أنه بريء، ولذلك يقال في القوانين الوضعية المتهم بريء حتى تثبت إدانته، صح ولا لا؟ وهذه قاعدة صحيحة، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالأصل براءة الذمة. ولذلك من الأضعف، المدعي أو المدعى عليه؟ من الذي جانبه هو الجانب الأضعف؟ المدعي، المدعي هو الضعيف، بينما المدعى عليه هو القوي. لماذا؟ لأن الأصل أنه بريء، لأن الأصل أنه بريء، براءة الذمة، ولذلك جعل البينة على المدعي ليقوى ضعفه، ليقوى إيش؟ أنا ادعيت عليك أني أريد منك 500 ريال أو 1000 ريال، هذه دعوة ضعيفة ولا قوية؟ ائت بالبينة، فقلت هذه البينة وهذا الشيك أو هذا كذا، أصبح تقويت به أو لم أتقوى به؟ إذن فالأضعف هو ماذا؟ المدعي، والقوي هو المدعى عليه، بعكس ما يظن الناس. إذا ارتفعت الدعاوى في المحاكم في هذه الأيام فالمدعى عليه يقلق ويخاف، وليش؟ أخي أنت القوي، الأصل براءة الذمة، الأصل أنك بريء، إلا إذا كان عندهم دليل عليك فأنت ضعيف في هذه المسألة أو في هذه القضية. فهمنا؟ إذا الفائدة التي تليها أن الأصل براءة الذمة، ولذلك ذكر العلماء أن الجانب الأضعف في الدعاوى هو جانب المدعي، وأن الجانب الأقوى هو جانب من؟ هو جانب المدعى عليه. طيب، نعم، ايوه، اعطينا اياه. والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين أكمل. وعليه التبيين، ها؟ طيب، سيأتينا الآن، جزاك الله خيرا. هذه في أي منظومة؟ منظومة معينة؟ جزاك الله خير. طيب، اليمين تأخرتم، جزاكم الله خير. طيب، اليمين الأصل أن اليمين على المدعى عليه في كل القضايا، ولكن بعض العلماء قال لا، إنما المدعى عليه إن لم يأتي المدعي ببينة فإنه يكون عليه اليمين في الحدود، اكتبوها معي، في الحدود وفي الطلاق وفي النكاح وفي العتق، أبو حنيفة يقول لا، شيل الحدود، إذن يكون عليه اليمين في ماذا؟ في الطلاق والنكاح والعتق، أما الحدود لا، الأصل أنه بريء. تعالوا بدليل ولا خلوه يمشي، منكم من سيكون قاضيا فانتبهوا. المدعى عليه، الشافعي وأحمد يقول حتى الحدود تدخل، إذا الحدود والطلاق والنكاح والعتق المدعى عليه يحلف إن لم يأتي المدعي ببينة. أبو حنيفة أزال ماذا؟ الحدود، يقول لا لا لا لا، الحدود لا، ماشي؟ المدعى عليه يحلف في الحدود والطلاق والنكاح. هذا مذهب الحنابلة والشافعي، مذهب أبي حنيفة، وذهب إلى مثل ذلك الإمام مالك أنه في الحدود والسرقات بالذات لا يحدث، إما أن تثبت وإما أن يمضي، لا تجبره باليمين. فهمنا؟ طيب، والحديث حقيقة عام، والحديث عام، فالذي يظهر أنه يشمل الحدود. نعم، ما الفرق في النكاح مثلا؟ أن تدعي امرأة أنه طلقها، فيقول لها القاضي أنت بشاهد؟ تقول لا شاهد. فيقول لها طيب هل عندك دليل؟ تقول ليس عندي دليل. فنقول أطلقتها؟ فيقول لا لم أطلقها. فيقول له القاضي احلف. فيقول والله ما طلقتها. يؤخذ بقوله. فهمت؟ نعم. خلاص إذا حلف عند القضاء، القضاء يحكم باليمين، لا نعلم ما بينه وبين الله، ديانة بينه وبين الله المدعى عليه الزوج، ومثل النكاح، مثل النكاح أن تأتي امرأة مثلا أو يأتي رجل ويقول أنا تزوجت هذه المرأة، فتقول ما تزوجي ولا أعرفه. وهذه تحصل كثيرا في المشاكل الزوجية التي تحصل في الشوارع أعاذنا الله وإياكم. فتأتي المرأة تصرخ تقول هذا الرجل يضربني، هذا الرجل خاصمني لا أعرفه. فيقول لها أنا زوجها، فيقول ليس زوجي ولا أعرفه. تصرفوا معها. لو أن عاقلا يقول عندك دليل، عندك بينة. طيب المهم، فنقول له عندك بينة أنك تزوجت؟ فيقول نعم هذا عقد الزواج. نعم عندي بينة، عندي عقد زواج، نعم عندي شهود، نعم عندي اتصال الآن، أتصل على 10 يقولون اسمها ومن هي. فهمنا؟ خلاص البينة على المدعي فهي زوجته. بس قال والله ما عندي بينة، ليس عندي بينة. فنقول لها احلفي أنه ليس زوجا لك. تفضل. نعم تفضل يا حبيبي الله يحفظك. فهمنا يا شباب؟ طيب لا لا لا باقي 3 حديث. يلا بسرعة عطني الحديث السؤال بسرعة. نعم هي ذا الحين المدعي الزوج يقول هي زوجتي والمدعي عليها الزوجة، يعكس المسألة. فهمت يا شيخ؟ طيب نحن قلنا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن البينة على الرد، شوفوا شوفوا شوفوا، على المدعي. معرفة ولا نكرة؟ معرفة أو نكرة؟ معرفة. ثم قال اليمين على من أنكر، فجعل المنكر نكرة. لماذا؟ لماذا لم يقل واليمين على المنكر؟ لماذا لم يقل ذلك؟ قالوا لأن صاحب الدعوة يكون معروفا بدعوة، صاحب الدعوة فكأنه معرفة معنويا، كأنه معرفة لظهوره وإقدامه على الدعوة وعمل صحيفة الدعوة وبيان البينات وكلامه، هو المدعي. فهمنا ولا لا؟ فجعله معرفا، بينما المنكر جعله على نوع من الإيهام، فيه نوع من الإيهام. لأنها شبيهة بحاله، لأنه لا يدري إيش السالفة أصلا، ما يعرف إيش القضية، ويقول ما, ما, ما, ما, ما الذي حصل، أنا لا أعرف. الأصل براءة الذمة. فهمنا؟ طيب آخر فائدة معنا، الأصل أن اليمين على من؟ ردوا عليه. اليمين على من؟ على من؟ ردوا، على المدعى عليه ليس المدعي. على المدعى عليه، أنا مدعي ادعيت عليك مسألة، أنت مدعى عليك، أنا أأتي ببين ودليل صح، وأنت يجب عليك إن لم أأتي بالبينة أن تحلف أو تقسم، فاليمين عليك. استثنى العلماء من ذلك أربعة مسائل، أصير أنا مدعي واليمين علي أيضا. متى تكون، سؤال في الاختبار، متى يكون اليمين على المدعي؟ متى يكون اليمين على المدعي؟ في أربعة أحوال وعليكم السلام. الحالة الأولى في مسألة القسامة، من درس منكم القسامة؟ إذا قتل إنسان في مكان معين لا يعرفون من قتله، فاتهم قوم بذلك، فيبعث هؤلاء القوم 40 رجل لهؤلاء فيقسمون، فيأتي هؤلاء المدعين يقسمون بالله أن فلان هو الذي قتله مع أنهم هم المدعون. القسامة يعني مسألة طويلة، فهمنا في مسألة القسامة، فالمدعون هم الذين يقسمون على تعيين القاتل في مسألة القسامة. طيب، قالوا أيضا المدعي إن لم يكن معه إلا شاهد واحد، لم يكن معه شاهدا، فإنه يأتي بشاهد ويمين مع الشاهد. بعض المسائل في القضاء تحتاج شاهدين، أنت ليس عندك إلا شاهد، ماذا تصنع؟ يقول القاضي رضيت بالشاهد ويمينك معه، فيقوم اليمين من المدعي كأنه مع الشاهد قوي. المسألة الثالثة في يمين عند القضاء تسمى اليمين المتممة أو يمين الاستظهار، هذه يطلبها القاضي. وهي في حالات متعددة، كأن يكون القاضي البينة موجودة ولكن ليست واضحة جدا، فيطلب منه يمين استظهار تتميم للقضية، فهمنا؟ أو أن المدعى عليه رفض اليمين، قلنا للمدعى عندك بينة، قال لا، قلنا للمدعى عليه عليك اليمين، فقال لا لا أتي باليمين، فمن باب التأكيد قلنا هل تقسم أنت أيها المدعي؟ قال نعم أقسم، فهذه تسمى يمين ماذا؟ يمين استظهار متممة. هذه الحالة الثالثة. قالوا الحالة الرابعة التي المدعي فيها يكون يطلب في اليمين، يمين الأمناء، يمين الأمناء وهم الذين ولوا أمانة مسألة من المسائل، وهم الذين ولوا أمان كالوكيل، الوكيل مستأمن ولا مو مستأمن؟ والمرتهن مستأمن، فهمنا؟ فهؤلاء والذي عنده وديعة، فهؤلاء أيضا إذا حصل أنهم هم الذين ادعوا وهم وكلاء على أمر معين، فإنهم كالأوصياء على الإرث، وصي على الإرث أمين مستأمن ولا مو مستأمن؟ فأتى وادعى فنقول ائت بيمين أيضا، لأن الأمناء يطلب منهم اليمين. هذه أربع صور يطلب من المدعي اليمين، مع أنها خلاف الأصل أن اليمين على من أنكر. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. في الفائدة الأولى سبب الحديث أو سبب ورود الحديث أن مروان بن الحكم قام للعيد وقام يخطب العيد قبل صلاة العيد. صلاة العيد متى أصلا تكون؟ قبل الخطبة ولا بعد الخطبة؟ صلاة العيد تكون قبل الخطبة، يصلي العيد ثم يقوم الإمام يخطب، صحيح؟ مروان لا، قاموا مثل خلاها مثل الجمعة يخطب بعدين يصلي. فقام رجل ينكر عليه، فقال مروان قد ترك هذا الأمر، ترك، يعني هذا الأمر فيه كلام عنده. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أما هذا فقد قضى ما عليه، أي هذا الذي أنكر عليه قد قضى ما عليه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أطاف الإيمان. من فوائد الحديث أن هذا الحديث مصداق للآيات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن وفرض فرضه الله سبحانه وتعالى، فرضه الله. ولذلك قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا ظهر المنكر في أمتي فلم ينكروا، إذا ظهر المنكر في أمتي فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. طيب، ولذلك من فضل الله علينا أن جعل الله جل وعلا المنكر مراتب، أي إنكار المنكر والأمر بالمعروف مراتب، جعل الأمر معروف مرتبة واحدة، أن تأمر بالمعروف ما استطعت إلى ذلك سبيلا بكل طريقة تستطيع عليه فجعله مطلق. أما إنكار المنكر فهو على ثلاثة مراتب: أن تنكر بيدك، والإنكار باليد يكون لمن كان له سلطة أو صلاحية، فلا يصح أن تنكر بيدك ما ليس لك فيه سلطة فيضرك، لأنك كما أمرت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أمرت بالحفاظ على نفسك. وقد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فيكون لمن له صلاحية أو سلطة كولي أمر أو مسؤول أو رب دار على أهل بيته، وأنت في بيت أبيك لست صاحب سلطة، فلا تستطيع أن تنكر بيدك ووالدك حي إلا بإذنه، فهمنا؟ فإن لم يستطع فبلسانه، بأن يبين المنكر وأن يظهر المنكر وأن يقول هذا منكر، ليس أن يظهره وأن ينشره، وإنما أن يظهر حكمه. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهنا فبقلبه هذه جعلت لنا مندوحة في كثير من الأمور، وهي المنكرات التي إذا عمت ولا يخلو منها بلد من بلاد العالم، وليحمد المسلم ربه على بلاده الإسلامية في شرق الأرض ومغربها، كل بلد إسلامي فيها خير كثير. يوجد إخوان لكم يسكنون في بلدان غير إسلامية في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها، يتمنون فقط سماع صوت الأذان يا إخوتي، يتمنون الخير الذي أنتم فيه وإن كان فيه غبش. فلا يخلو تاريخ من تاريخ الأمة ولا موقع أرض من المواقع إلا ويحصل فيها خير ويحصل فيها شر، يزداد الخير تارة ويقل الشر تارة، ويزداد الشر تارة ويقل الخير تارة. فإذا ازداد الشر وازداد المنكر عليك في بلد فوجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا، ولكن إذا كان فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيضرك أو سيجلب عليك مشاق لا تستطيع أن تتحملها، فيجب عليك في هذه الأمور في هذه الحالة أمورا: أولها أن تبغض المنكر، فبغضك للمنكر هذا خير، لأن القرية التي جاءت الملائكة لتهلكها قالوا فيها عبدك الصالح فلان، قال به فابدأوا، لأنه لم يتمعر وجهه يوما غضبا لله، لم يغير حتى بقلبه. فهمنا يا إخوتي؟ فمن باب التغيير بالقلب أن تبغض هذا المنكر، وثانيا ألا تحضر هذا المنكر، عدم حضورك للمنكر الغائب عن المنكر كالمنكر، الغائب عن المنكر، الغائب عن المنكر كالمنكر، والحاضر للمنكر كالفاعل. ألا ترون أن الخمر لعن فيها عشرة ومنها مجالسها الذي يجلس مع شارب الخمر ولم يشرب الخمر هو كشارب الخمر لأنه رضي. فهمنا؟ الأمر الثالث الدعوة إلى الله ببيان الحق. يوجد منكر منتشر، يوجد منكر منتشر، لو تكلمت فيه تسجن أو لو تكلمت فيه تضرب أو تؤذى من أصحاب المنكر. فهمنا؟ أنت مطالب بالحفاظ على نفسك، لا تتكلم فيه، بين عكسه بالحق. فحينما مثلا يوجد منكر شرب خمر وهو موجود في كثير من بلاد المسلمين، وخرج مثلا واحد قال اللي بيتكلم عن شرب الخمر أنا سأقتله، واحد فاجر، فلا تأتي وتقول أنا بطل وتتكلم عن شرب الخمر، ولكن ادعو الله، ادعو الناس إلى شرب الطيبات. يا أيها الناس عليكم بطيب المآكل والمشارب، عليكم بالمشارب التي لا تضركم لا في دنيا ولا في آخرة، شرب اللبن وشرب العسل وشرب العصيرات وشرب الماء الطيب، لا كشرب غيرها مما يضر العقل أو يضر الجسد أو يضر كذا. فأوضح للناس الحق، هم سيعرفون الباطل. وإن كان هناك من يطبل للباطل ويحلل الباطل، الناس يعرفون الحق ويعرفون الباطل، لا تقلق، هذا مما ينبغي على الدعوة إلى الله. طيب لو كان هذا الكلام أيضا سيضرك، لا تتكلم به، وإنما قل يا أيها الناس عليكم بكل ما يرضي الله، انظروا لأي فعل تفعلونه يرضي الله افعلوا، لا يرضي الله لا تتمنى أن تموت عليه اتركه خلاص. هم سيميزون، سيذهبون، سيعرفون أن هذا المكان يرضي الله ولا لا يرضي الله، أتمنى أموت في هذا المكان أو لا، أرضى أن أحشر مع هؤلاء أو لا، أرضى أن أكون مع هؤلاء أو لا. فهمنا ولا لا؟ حينها أديت ما عليك وأنكرت المنكر أيضا. إذا الذي يعني يغضب أو يقول بعض المنكرات، يا أخي اهدأ، لا لا لا تشد على نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ابغض بقلبك، وضح للناس الخير. لا يشترط أن بعض الناس لا يفهم إلا أن يقابل التيار، التيار قوي جدا فيقابله فيغرق مهما كنت سباحا ماهرا. إذا كان الموج عالي ستغرق مهما كنت سباحا، فهمنا؟ مهما كنت قويا وتصبر ستغرق. طيب ماذا أصنع؟ الناس الآن الموج معهم، الموج أتى وواخذ الناس، وأنت سباح اسبح مع الموج وخذ الناس شوي شوي وطلعهم على الشاطئ، شوي شوي وطلعهم على الشاطئ، فهمت ولا لا؟ أخرجهم بالرفق، لا تجابه، لا تعادي، لا تعادي أحدا. الناس إذا أظهرت لهم الحق بصورة طيبة عرفوا الحق، فهمتم يا شباب؟ فأنتم شباب عندكم حماس وعندكم، لا تتحمس، يوجد حماس منضبط، أظهر الحق وعليك بالرفق وسترى الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن بغض المنكر، تعليم الناس الخير، عدم حضور المنكر، هذا إنكار المنكر. دعاء الله بالهداية أن يهدي أهل المنكر. بعض الناس يبغض المنكر وأهله، نعم نبغض المنكر وأهل المنكرات، ولكن هؤلاء إذا كان الذين يفعلون المنكرات هؤلاء مسلمون ولا كفر؟ طب ألا تحبهم لإسلامهم؟ ألا يوجد فيهم خير؟ هؤلاء الذين يفعلون المنكرات هذه لا يصلون يوم في الأسبوع، لا يصلون على النبي إذا ذكر، لا يتصدقون، لا يسبحون، لا يحمدون، حتى وإن كانوا في منكر، هؤلاء فيهم ذرات خير بفضل الله جل وعلا. طيب ماذا نصنع؟ من إنكار المنكر بالقلب أن تدعو الله لهم الهداية، اللهم اهدهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، اللهم اهدهم، اللهم اهدنا وإياهم صراط المستقيم، اللهم بين لهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، ادعو الله وانت صادق. أيضا دعاء الله أن يزيل المنكر، الله يسمعك وأنت تدعو يزيل المنكر ولا ما يسمعك؟ هذا إنكار المنكر، لن يعمك الله بعقاب. بس إذا كنت شايف المنكر لا تدعو الله أن يزيله ولا تبغضه بقلبك ولا شيء، إيه أنت مشارك للمنكر، فهمت؟ بينما لو قلت اللهم إنك تعلم أن ليس بيدي شيء، لا حول لي ولا قوة، اللهم أزل هذه المنكرات واهدي إخواني هؤلاء الذين يفعلونها، اللهم يسرها، اللهم اللهم، الله يسمعك ينجيك من القوم الظالمين. فهمنا يا شباب؟ وهذا درس مهم جدا في هذه المسألة. المسألة الآخرة، طبعا هذا كله الإنكار بالقلب في حالة إذا علمنا أن الإنكار باللسان ضرره محتم واقع، وأما إذا جاء الشيطان يخوف فقط، رأيت واحد يفعل منكر فيقول لا تذهب إليه سيصبك سيشتمك، طيب إيش المشكلة؟ خليه يسبك. دخلت محل فرأيت فتاة طيبة تبيع في المحل وشعرها مكشوف، شعرها مكشوف هكذا وعليها حجاب الموضة، تعرفوا الحجاب هذا اللي هو الشيلة كده، هنا هنا وشعرها هي كده محجبة، فهمنا؟ وهذا ليس حجاب، هي والسافرة يعني على شعرها سواسين. فاشتريت منها ثم قلت لها يا ابنتي غطي شعرك على الأقل، غطي شعرك، الشيطان جاني قال ستسبك ستفعل فيك سا سا سا سا، قلت يا بنتي غطي شعرك على الأقل، إذا كنت كاشفة كاشفة فغطي شعرك، أما شعرك لا يقول به أحد من أهل ولا من خلال، لا من قديم ولا من حديث، فغطي شعرك يا بنتي، أنت في سن بنتي، غطي شعرك، الله يشرح صدرك، والله لا سبتني ولا شتمتني، قال جزاك الله خير بإذن الله غطي، جزاك الله خير. فالشيطان يخوفك من الأمر، من الإنكار المنكر، إنكار المنكر إن كان بلطف ورفق لا يضرك شيء. الرق ما دخل في شيء إلا زانة وما نزع من شيء. أما غط شعرك حسبي الله عليك، أنت فاجرة، أنت تحمل ما يأتيك وتستاهل. الدين لا يقول هذا. ولذلك قاعدة الأمر معروف والنهي عن المنكر نختم بها، اكتبوها: الأمر بمعروف بمعروف، كما قال ابن تيمية، الأمر بمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر. نقطة أخيرة في النهي عن المنكر، العلماء يذكرون، ومنهم النووي وابن الملقن وابن حجر الكل، ولكن لا أدري لماذا لا يقال عند كثير من الناس هذا. المنكر الذي ينكر ما كان مجمع عليه أنه منكر، ما كان مجمع عليه أنه منكر فينكر، فهمنا؟ وأما ما لم يكن مجمع عليه أنه منكر فهذا فيه نصيحة، ولا يقول إنكار منكر، فيه النصيحة. رأيت فتاة كشف شعرها، ولو أمرتها لا يوجد شبهة أنك تأمرها بمعروف أو تنهى عن منكر، يعني لا تروح لوحدة تكلمها يفكرونك ترجمها، فاهمين يا شباب؟ يفكرونك تعاكسها تغازلها، لا تضع نفسك في موضع شبهة، ولكن في مكان عام واستطعت أن تكلمها بأدب. هذا الآن كشف الشعر منكر بالإجماع ولا لا؟ بالإجماع. طيب كشف وجهها فقط من غير مكياج، كشف وجهها فقط، هذا منكر مجمع عليه؟ ردوا، ليس مجمع عليه. كثير من العلماء من يقول يجوز، وكثير من العلماء من يقول لا يجوز. إذن هذا ليس منكر، لا تنكره، ولكن إن كنت ممن يقول أنه يجب التغطية واستطعت أن تنصح فهي من باب النصيحة، فتقول لها: نصيحة، أنصحك أن تغطي وجهك لأنه الأورع لله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أنك على قول مثلا، لأنك لو قلت لها حرام ستقول: لماذا تقول حرام؟ علماء كبار قالوا حلال، أنا مقتنعة بهذا القول. إذا ليس منكر، هو قد يكون منكر عندك بس مو منكر عندها، فهمت ولا لا يا شباب؟ ولذلك إن أردت أن تنكر أمرا مما أنت تراه، مما أنت تراه، فهو من باب النصيحة، فهمنا؟ أعطي مثال آخر بسرعة. لو أن رجلا مسبل ثوبه، هل هناك إجماع على أن إسبال الثوب من غير خيلاء أنه حرام؟ ليس هناك إجماع، فهو عندك منكر، بس عنده أنه ليس منكر، نوع طبيعي. فلا تقول أنا أنكر عليك هذا المنكر، ولكن تقول: نصيحة، ارفع ثوبك فإن المؤمن يرفع ثوبه، تأمل نصيحة. فإذا قال لك: ليس حرام، قل: أنا أعلم أنك ترى أنه ليس حرام، بس أنا أوجهك للسنة، سنة حبيبك عليه الصلاة والسلام. فالرق إذا دخل ما دخل في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. خمس دقائق الحديث الذي بعده، الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام أصر، خلصنا خلاص، اجلس عشان بركة المجلس، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. هذا الحديث نأخذه غدا بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله توفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.